من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الإخوة الكرام، ما زالت هذه المجالس مستمرة، نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا هذا الخير ما حيينا أبدا، ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد، وينشر ذلك بين الناس لا سيما، وأن الله جل وعلا قد راهن نجاة الأمة بما فيها وما تتعرض لها من الفتن التي تأتي تترى تتابع وتتايع من المهلكات التي أتت على هذه الأمة بسبب ما كسبت الأيدي، كما قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وظلمات الفتن لا يبددها إلا أهل العلم، إلا مجالس العلم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة وقيام الساعة أصول الدنيا بأسرها، لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله لا يأخذ العلم انتزاعا انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يأخذ العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم، وفي رواية: لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإن المرأة إذا طلب النجاة لا يطلب النجاة إلا من مسالكها الصحيحة، ومن سأل أهل النفاق أو أهل الشقاق أو أهل الجهل فإنه إلى بوار، إلى خسارة، إلى نار، بل في الدنيا عار وشنار، في الآخرة النار. طلب النجاة ولم يسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. فعلى الإنسان أن يختار العالم حقا الذي يرجع إليه. وقد بينا أكثر من مرة بأن يعني الجهل المركب الذي وقع فيه الناس كثيرا هو أنهم لا يستطيعون التمييز بين مجالس العلم وبين غيرها، وأيضا لا يعرفون من يرجعون إليه. نرى الصيحات التي الآن في الساحة عندنا، يقولون: نحن نثق في هذا الشيخ ونثق في ديني وعلمي ونحن نقلده. هذه الصيحات التي الآن على الساحة التي نسمعها من كثير من ضل وأضل، وممن أيضا فتن ولا يدري أنه في فتنة، لكن يقول: أنت لست بأدي من شيخي، أو أنت لست بأعلم من شيخي. هذه أم المصائب التي نعيش فيها الآن. اعرف الحق تعرف أهله، هو الحق لا يعرف بالرجال بحال من الأحوال. لو كان الحق يعرف بالرجال أخذنا بقول الشافعي أنه قال: الرجل يتزوج بنت ابنته من الزنا، يقول: لو كانت من مائه، ما دام الأمر ليس على سبيل الشرع فهو يجوز له أن يتزوجها. لو كان الحق يعرف بالرجال لأخذنا بقول الإمام أبي حنيفة أنه قال أن المستأجرة تنزل عند الأجير منزلة الأمة، يجمعها ليل نهار كيفما شاء الآن أو الآن. يبقى إذن كل صاحب شركة عايش في نعيم، وكل رجل يعني يعمل حرا لا يستطيع أن يصل إلى مثل هذه النعمة الكبيرة التي لو أخذنا بها هذه مهلكة. ولو كان الحق يعرف بالرجال لأخذنا قول مالك عندما قال بجواز أكل القرد والأسد والفيل وغير ذلك، ومنهم من قال كما قلنا أنه قال: لا أجيز بيع أو ثمن الكلب إلا لمن اشتراه لإيه؟ ليأكله. الحق لا يعرف بالرجال. اعرف الحق تعرف أهله، ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. أقول كما كنا نستنهد الهمم قبل أي درس، نقول أيضا من الدين، من النصيحة للدين، يعني إذا كنت حق النصيحة للدين لله جل وعلا، وأنت يعني تبلغ عن الله جل وعلا، من النصيحة للدين أنك تنشر هذه المجالس، وأنك تدل الناس عليها، مش تضل الناس عليها. وإلا عندنا طوائف من الناس اسمهم قطاع الطرق، هؤلاء وظيفتهم فقط قطع الطريق عن طلبة العلم. يعني كنت أعرف أن بعض طلبة العلم يجعل بعض الدورات العلمية التي يؤسس فيها طلبة العلم من كتب علمية متدرجة، فكان الناس من كل حدب وصوب يأتون، حتى في القاهرة مثلا، نقول في مصر يأتون من القاهرة، من طنطا، من دمنهور، من الصعيد، من كل صعيد. فطبعا في بعض الطوائف من هم قطاع الطرق يأتوا بمخبرين برايفت ديتكتيف، فيجلسون يعني إذا تمحون هذا المصطلح أنا استعرته من الإنجليزية لما رأيته يعني، فيجلسون يتربصون من الذي أتى من المناطق الأخرى أو من البلدان، هم يريدون فقط أن يجمعوا الناس إليهم، فيأخذون كل واحد منهم هذا الأخ اللي هو جاء من بلد بعيدة من نائية، يضرب يقطع الفيافي والقفار من أجل طلب العلم، فيقول له أنت الآن تذهب إلى بلدك وأنت تكون مسؤول الدعوة هناك في هذا المكان. هذه خطط بتعمل، أنا رأيتها سرطانات دعوة، ليست دعوة، هذه سرطانات دعوة. يعني أولا يقطعون عليه طريق الطلب، يزينون في وجه أمور أخرى، نحن نتربى وحسن الخلق يا بني والغيبة، اللي هو يعني يعيشون بقى عيشة الورع الكاذب اللي احنا عايشين فيه في هذا الكمان. لما تتكلم عن كبيرة من كبائر مثلا كسفك دماء، يجي يقول لك لا تغتاب، لا تتكلم عن الغيبة، الغيبة حرام والغيبة مسخطة، احنا نعيش في هذا الباب. وأقول التربية أولى والتزكية أولى، نعم التزكية، أنت لن تزكي نفسك إلا بالعلم أصالة. الله تعالى لما مدح النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق قال له فاعلم، قال فاقرأ في البداية. فيأخذونه يقطعون عليه طريق طلب العلم، أبقى جاهلا. ليش أبقى جاهلا؟ لفائدتين. الفائدة الأولى عشان يكون كالنعاج، يسفل ليش جره، ما هو إن كان جاهلا أي شيء يسمعه يقول له بتعرف شيخنا هذا يقوم الليل ويصوم النهار ويتصدق بكل ماله وفيه وما فيه، إيش اللي هتفعله أنت؟ هذا دين، إذا أنا أخذ بكلامي وانتهى الموضوع، اربطه في رقبة عالم واصبح سعر. هو يريدك جاهل، لابد أن تكون جاهلا ليستطيع جرك، ليستطيع أن تنقاد انقيادا تاما كانقياد للغنم، فلا تستطيع أن ترفع رأسا لشيء. لو هو على باطل وأنت تنجر خلفه تنجر، يشكر عليك أن تنجر. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية بأن الجاهل لا هدف له، هدفه هدف تابع لمن إيش؟ لمن يترأسه أو يغدو ويمشي به. فهذه المصيبة التي نعيش بها الآن، يقطعون الطريق عن طلب العلم. والحق أنه لابد أن يدل الناس على طلب العلم، لابد أن يدل الناس على مجالس العلم، هذه التي بها تتفتح الأمة، بها تتمكن الأمة. لأن الله إذا نظر لهذه الأمة فوجدها مكنت لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مكن له. لأن أصل التمكين عندنا بهدف، بشرط، بقيد. أما قال الإنسان تربت فيكم ما أنت مسكت بي لن تضلوا بعدي أبدا. تقليد العلماء، تقليد العلماء والغلو في إيش؟ في الأخيار. هذا ده النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا أمرين، لو تمسكنا به رحنا نار جهنم إن شاء الله سريعا ولا إيه؟ ولا خروج. ما إحنا هذا الذي نعيش فيه الآن هو أن تربت فيكم ما أنت مسكتم به، أنك تقول شيخي شيخي. وده قال رسول الله شيخي يعلم هذا حديث، شيخ يعلم هذا الذي عنده. هذه المصيبة الكبرى اللي نعيش فيها. لكن الإسلام قال تركت فيكم أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. إيش؟ كتاب الله وإيش؟ سنة فروع عترته. قال كتاب الله وسنته. لكن لابد من أن يعني أن تعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ورسوله ولأئمة المسلمين وإيش؟ وعمته. وهذا كان داء بالصلاة السلف. يعني أنت لما تنظر بين الزمنين، زمن التمكين وزمن الذلة التي نحن فيها الآن، تعرف الفرق البند الشاسع والفرق الواسع بين الزمنين. فكانوا يعني العالم منهم إذا علم وسمع بعالم أتقى منه علما يقف، لا يوقف كل ما هو كل أنشطته من أجل أن يتعلم الناس من علم هذا العالم. وكيع بن الجراح، تعرفون من وكيع بن الجراح؟ هذا من أساطين المحدثين. وكيع بن الحراش حافظ، ثقة ثبت حافظ، كان من العلماء النبلاء الرفعاء، وإن كان بيستبيح النبيذ يشرع على غرار كلام أهل الكوفة، هي مسألة اجتهادية، ولذلك ليست قادحا فيه أن يتبنى مثل ذلك. الغرض المقصود بأن وكيع بن الجراح من أهل الكوفة كان العلماء يقدمونه على شيخه اللي هو سفيان بن سفيان الثوري. سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، شعبة نفسه أمير المؤمنين في الحديث، كان يقول إذا اختلفت أنا والثوري فخذوا بالثوري، فهو أعلم مني وأتقن مني وأحفظ مني بالحديث. كان العلماء يقدمون وكيع وهو تلميذ الثوري فوق على الثوري، وصحيح الرجل لا يتقدم عليه، لكن وكيع كان تقيا نقيا عابدا وكان حافظا عالما من حريرة. كان إذا نزل مكة يقول الناس أبواق تنتشر أبواق في أصداء مكة، كل المجالس تقف من أجل مجلس وكيع. فكان إذا دخل مكة وعقد مجلس التحديث انفضت المجالس إلى من مجلس وكيع. كانوا يسمونه لما يرون ذلك عنده يسمونه وكيع، يلقبونه وكيع التنين. وكيع التنين لأنه إذا دخل منطقة، إذا دخل مكان انفضت المجالس إلى من مجلس وكيع، لإتقان العلم لحفظه، كان صعقة في الحفظ. فكان كل عالم يدل الناس على هذه المجالس. الإمام الشافعي كان إمام عالم من العلماء من النبلاء، كان يجلس مجلس ابن عينة، ابن عينة شيخه المباشر، ومع ذلك كان إذا اتجت المسألة على ابن عينة يقول للإمام الشافعي يا إمام، أو يقول يا شافعي ما تفقه ما فقه هذا الحديث. طبعا القصة مشهورة جدا في حديث إنها صفية على رسلكم أنها صفية، ابن عينة لم يفقه الحديث، فقال الشافعي ما فقه الحديث حتى بين له فقه الحديث. الغرض المقصود كانوا يدلون الناس على هذه المجالس وان هذا هو اصل من باب الدين النصيحه، الدين النصيحه. اما قطع الطريق هذا غش للامه الاسلاميه، غش للاسلام. وانت لما تجلس مثلا في مجلس علم، انا رايت ناس في عقل الدعوه، يعني انت اصلا الان تعقد مجلس الاصول فقه او تعقد مجلس القواعد الفقهيه التي تؤسس لك مجتهدا ممكن يخرج يفهم يعرف كيف يرجح بين اقوال اهل العلم، وتقول له لا دعك من هذا المجلس، احنا عندنا مجلس مجلس فكري، الفكر احنا لما نتكلم على فكر، ولا اصلا فاهم نافع على فكره ولا فقه، لا هو فقه ولا فكر ولا فكر ولا فاكهة ولا عنده شيء. هذه المشكلة الكبيرة جدا اللي احنا نعيش فيها في هذا الباب، يضيع على الناس أصول مهمة جدا ويقطع الطريق على الناس على مسائل هذه الأبواب. فنقول الدين النصيحة تعرف بأنك نصحت لله رفعه ونصحت الرسول، بأن تدل الناس على هذه المجالس. الإمام الشافعي لما جلس واستوعب ما عند الإمام مالك، طبعا هو حفظ في أقل من 20 يوم حفظ الموطأ وقرأ على الموطأ، طبعا قرأ قصة الإمام مالك مع الشافعي قصة طويلة جدا. والإمام الشافعي كان صغير السن، و مسلم خالد الزنجي عندما رأى الشافعي ورأى نباهة الشافعي وبلاغة الشافعي وحسن بيان الشافعي قال له ما أراك يعني قد عدلت، أنت عمال تذهب إلى هزيل تحفظ أبيات هزيل وتحفظ الفقه واللغة وهذه علوم هالة. قال ما أراك إلا أن تتصدى للناس بالفقه، فهيج مشاعره أن يتفقه. لذلك الإمام الشافعي كان بيتكلم يقول نبل المرء يعرف بفقه، ما يرد الله به خيرا ايه؟ يجهله في الدين، صح؟ لا يفقهه في الدين. فكان من الفقه العظيم الامام الشافعي. بعدما ذهب الى الامام مالك كان جالس في مجلس التحديث، ومالك طبعا مالك معروف انه لما كان يجلس في مجلس التحديث كان كله هزار طبعا وموبايلات، واللي بيذهب يذهب واللي بياتي بياتي. صحيح كان الامام مالك يتهاوى مع طلبه العلم عشان يحببهم في المجالس، فكانت المؤامرات عند الامام مالك عظيمه جدا، صحيح؟ لا الراوي ايش يقول عن مالك؟ يقول مالك يقول اذا جلس مالك كأن على رؤوسهم الطير طلبة العلم، لا نفس لا نفس. تعرفون عبد الرحمن المهدي؟ عبد الرحمن المهدي هذا هو المتسبب الرئيس في كتاب الرسالة للشافعي، هو الذي كتب للشافعي أن اكتب لنا في العام والخاص المطلق والمقال، فكتب له رسالة طبعا مرتين اتكتبت، أنا بكلم نفسي العادي. المهم أن الشافعي كتب رسالة من أجل رسالة عبد الرحمن المهدي، هذا كان صاعقة حزب عبد الرحمن المهدي وقرينه يحيى بن سعيد القطان، طبقة تحت طبقة من؟ تحت طبقة وكيع، تحت طبقة سفيان الثوري، يعني مع طبقة وكيع، وهم من طبقة شافعي ومن طبقة أحمد بن حنبل. تعرفين هي طبقات ولا؟ الغرض المقصود عبد الرحمن المهدي كان يقولون دخل مجلس التحديث، وهو في مجلس التحديث قال بعدما استفتح قال حدثني فلان عن فلان بلغ إلى قال رسول الله، فوجد طالب علم جالس منبهر بإيش؟ بأنه جالس أمام مين؟ عبد الرحمن المهدي. فمبتسم لا يصدق نفسه انه يجلس يسمع ويستمع الحديث من مين؟ لا. فقال اقول قال رسول الله وتبتسم والله ما حدثتكم شهرا، وتركهم ومشي. طبعا طالب العلم كادوا يقتلونه بسببه، هينقطع يعني مجلس. طبعا انتم الان لو قلنا ما حدثتكم شهرا الحمد لله اللهم اجعل شهرين يا رب وجعلنا يريحنا. وطبعا كثير من الناس في هذا الزمان يفعلون ذلك. عبد الرحمن المهدي طبعا يعلم ان هؤلاء لهم حاجة للعلم وأنهم يعني يقتلون أنفسهم من أجل دروس العلم، فقال لا حدثتكم شهر، كان عقاب لهم لا حدثتكم شهر. فالإمام مالك كان يجلس كأن على رؤوسهم الطير، فهو بيقرأ عليه. طبعا عندنا طريقتان في مسألة العرض، إما أن الشيخ يلقي ويكتب التلميذ، وإما أن التلميذ يقرأ والشيخ بصحح. وكان الإمام الشافعي يقول الإمام مالك يقول القراءة على الشيخ أفضل من قراءة الشيخ على التلاميذ، لأنه يكون منتبه ومتوقد الذهن، وإن كان الجمهور يرون العكس، لكن لسنا بباب صدد هذا الأمر. الشافعي جالس والإمام مالك يقرأ عليه الحديث التلميذ وهو يعني يفعل بأصابعه يفعل بأصابعه كده. فالإمام مالك يعني تعب جدا، صغير شاب صغير وهو يفعل ذلك. فبعدما انتهى الدرس الإمام الشافعي طبعا على طرف العلم على طرف العلم قاموا احتفالا بالإمام مالك. جاء الإمام الشافعي فقال له الإمام مالك تعال، فجاءه كأن قلبه سيسقط في رجله كما يقولون. فقال له مالي أراك سيء الأدب. فالشافعي قال وما رأيت من سوء أدب يا إمام؟ قال يحدثون برسول الله، وانا اسمع هو طبعا اما اقراه واما اقرا عليه والحق انك تقرا عليه. قال احدث بقال رسول الله، فقال رسول الله وانت تلعب باصبعك. انا الان انت تقول قال رسول الله وترى في رسائل الحب بتتبعت في الموبايلات، وحشتيني وسند العقل طبعا تعال لي بره، وده اللي بيحدث مجالس العلم، ده بيحدث كثير جدا. بص طاير في ايه؟ رساله جد. طب مجلس العلم يا عم إن شاء الله ربنا يصل لك الأمر خليك الملائكة تدعو لك. هذا ولدهم هذه المصيبة. هذا احترامنا وتوقيرنا المجالس دي أيضا ما لكم لا ترجون الله وقار ذلك نحن في أراضي للناس. فالغرض المقصود قال ما لي أراك سيئ الأدب فقال وما رأيت من سوء أدب يا إمام قال أحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تلعب بإصبعك قال لا والله يا إمام أنت ذكرت كذا وكذا فذكر الأحاديث التي قرأت عليها بأثرها وما كان عندي من قلم ولا إيه ولا كاغد الورق يعني كان الإمام شافعي طبعا من شدة فقري ما عنده أوراق يكتب عليها فكان بياخد إيه يمشي في الشوارع يأخذ العظم فيكتب عليه وعنده سلة يضع عليها العظم اللي كتب فهو لا يوجد عظم ولا كاغد ولا قلم هو طلع بقى إمام الدنيا الإمام الشافعي فإيش بقى يفعل يأخذ هذا ويكتب الحديث في كف يده يكتبه هكذا يعني من باب انه يحفظه طبعا الإمام الشافعي معروف في حفظه كانوا يقولون كان إذا فتح المصحف يضع يده في الصفحة التي لا يقرأها ليش ما سقطت عينه عن شيء إلا حفظه هذه من عند الله جماعية طبعا ولذلك الإمام الشافعي قال إني رأيت في وجهك نورا وسيكون لك في هذه الأمة شأن فإياك والمعاصي الإمام مالك قال للشافعي هذا الكلام فقال له فإني أرى أن الله جعل في وجهك فالمهم الإمام الشافعي قال إنك ذكرت كذا وكذا الحديث وذكر له الأحاديث شوفونا بقى هنا المسألة بقى مرحبا بوصية رسول الله فالإمام مالك احتفى جدا بالشافعي قال مكانك ليس هنا فأخذوا عليه على البيت الانفراد فأخذ على البيت وقرأ عليه الموطأ فأعجبه قراءة الشافعي استحسن واستملح الشافعي طبعا إمام في اللغة حجة فاستملح ذلك من الإمام الشافعي الغرض المقصود بقى عز وأفضل طرق علم مقدمين عند الإمام مالك ومن الإمام الشافعي الإمام الشافعي بعد ما استوعب العلم قال له إيه إذن لي يا إمام أريد أن أذهب إلى الكوفة عايز أتعلم علم أبي حنيفة يجمع بين الحلوين يجمع بين الأثر والنظر لذلك نصر السنة هو الإمام الشافعي هو التفصيل العام في أول من أصل الأصول فالغرض المقصود انظر الإمام مالك عندما يقول له ذلك الإمام مالك قال له على رسلك ابقى معنا مش ابقى معنا نحجزك أو غيره لا قال ابقى معنا لأنه كان منتظر هدية سيأتيه مال فلما أتاه المال عطية فقال الشطر لأولادي والشطر لك وبنوة العلم أقوى من بنوة النسب وأبوة العلم أقرب من أبوة النسب هذا رحم لا ينقطع رحم العلم يتواصل إلى يوم القيامة فأعطاه المال وقال اذهب إلى هناك يعني اذهب إلى الكوفة وذهب وتعلم هناك وأيضا قد مدح كثيرا العلماء عندما قال محمد بن حسن الشيباني محمد بن حسن الشيباني كان متين يعني قال ما رأيت سمينا فيه خير قط إلا محمد بن حسن الشيباني كان متينا وكان فقيها طبعا كان من أعظم فقهاء الأحناف بل هو حقا على درجة الاجتهاد المطلق الإمام محمد بن الحسن لكن كانوا كما قلنا كل منهم يدل الآخر على المجالس لما سافر إسحاق بن راهويه مع الإمام محمد أراد مكة كان الإمام أحمد يتندم جدا على ضياع مجالس مالك فكان يبكي ويقول ضاعت مني مجالس مالك لولا أن الله تعالى عوضني منها بإيه بمجالس ابن عيينة فذهب هو وإسحاق لمجالس ابن عيينة فعرجوا فعلموا أن الشافعي عقد مجالس العلم فكان إسحاق يقول له كان أحمد يقول لإسحاق تعال سأريك ما لم ترى عينك قط قال من قال هذا فنظر فقال هذا الشاب أنا أجلس لهذا الشاب وأترك ابن عيينة الفحل يقول حدثنا فلان فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال هنا الفقه والإخلاص في النصيحة نصح الخاص النصيحة فقال له الإمام أحمد لو فاتك الحديث من ابن عيينة بعلو يعني أقل رجال خذه بنزول اذهب لتلميذ من التلاميذ اللي كتبوا الحديث عن ابن عيينة وبدل ما تقول حدثني مثلا ابن عيينة مباشرة قل حدثني أحمد عن ابن عيينة المهم خذ من التلميذ وانزل درجة لكن لو فاتك العلم من هذا الشاب لا تجده عند غيب وقد يعني كان من الإنصاف إسحاق بن راهويه لما جلس يجد نفسه منتفشا أيضا شمخ بأنفه أمام الشافعي لما نظره الشافعي علم قدر الشافعي قال قد ضيعت علما كثيرا عن الإمام الشافعي لكن الغرض المقصود قال له من النصيحة اجلس في هذه المجالس لو فاتتك فلن تجد مجالس في هذه المجالس كان الإمام أحمد محمد دخل وكان في خلف بن الأحمر يجلس في المجلس وجاء الناس يقتصون على من على الإمام إمام أهل السنة والجماعة فلما سألوه عن حديث يتكلم فيه قال كيف أتكلم وفيكم مثل هذا العلم عرفت نحن. قال والله تعلمنا أن نتكلم بين يدي هؤلاء. ولذلك ابن عيينة كان إلى دلس ورد الثوري من طبقة ابن عيينة أقران. لكن قالوا له الثوري قال له لما نتحدث يا إمام على إمام ابن عيينة؟ قال كيف أحدث وفي القوم مثل ابن الثوري، كيف أحدث وفي القوم مثل الثوري؟ فكان يقول حتى ابن عيينة قال تعلمنا من كبرائنا ألا نتكلم بين يدي الكبراء اللي هم العلماء النبلاء. ذلك كان الإمام يحيى بن معين كان إذا دخل مجلس التحديث ترتعش رأس العلماء. وطبعا فضل بن دكين والقصة المشهورة رفصه برجله مشهورة جدا هذه المجال. المهم ابن عيينة كان مجلس في مجلس كل المحدثين ترتعش رأسه، ولكنه قال لو وجدتموني نزلت قرية فحدثت فيها وفيها من هو أعلم مني بالحديث فاحرقوا لحياتي فإني أحمق، هذا تحامق مني، هذا حق. لذلك لا تسأل لما قدمهم الله، لا تسأل لما مكنهم الله في مدة وجيزة من عمر الزمن. احنا الآن ده الآن في الحرب الدروس التي رأيتها حرب على المفتاح. تعرفون ايش المفتاح؟ مفتاح المسجد. مين يكون الإمام؟ يا سلام، ترى يعني حروب دروس من أجل الإمامة أو الخطابة أو هذه مصيبة، مصيبة. رب أشعث الأغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله أبره، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في المقدمة كان في المقدمة. المهم نصرة دين الله الذي فعله. ولا أروع من المثل الذي يضرب في ذلك هذا الصحابي الذي أذكر اسمه الآن، هذا الصحابي في غزوة مؤتة عندما قتل عبد الله بن رواحة وقتل زيد وقتل أيضا عبد الله بن جعفر، فقالوا له أنت بدري وأنت أسبقنا إسلاما، الراية لك. قال نعم، فأخذ الراية. بعدما أخذ الراية ذهب لخالد بن الوليد قال خذ الراية. قال نعم. قال خذ الراية. قال أنت حق، أنت بدري وأنت أسبق بالإسلام وأنت وأنت وأنت. قال أقسم بالله ما أخذت الراية إلا لك وأعلم أن الله جعل نصر عادي. زكريا بن سلم لما بكى على المنبر وهو يقتل في الناس قال فاستلم الراية إيش؟ سيف من سيوف الله سله الله على أعداء الله، كتب الله النصر على يديه. لذلك أبو بكر أفقه من عمر، عمر كان دائما يتكلم مع أبو بكر لإزالة العجز خالد ويقول لا والله لا أخمد سيفا سله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان أبو بكر بكل قوة يقول عن الروم يقول والله لأقطعن وساوس الشيطان عن الروم بخالد، والله لأقطعن عنه وساوس الشيطان بخالد. لذلك خالد يعني خالد قال له الرجل عامل الروم قال له تعال من أنت؟ أأنزل الله لك سيفا من السماء تقاتل به فلا تهزم أبدا؟ من أنت؟ التوفيق من الله جل وعلا. لكن وضع الرجل المناسب في المكان الايه المناسب. لكن احنا اللي عايشين فيه الان من كان يوالينا فهو الاحق بالمكان، ومن كان على قولنا فهو معنا، ومن خالفنا فهو اعدى اعدائنا ولا بد ان نحاربه. هو ده اللي بيحدث الان الزمان هذا. اذا تكلمت بما يقول انت حبيب الله وتقدم على الناس وتاخذ المناصب، وان كنت تخالف حتى في الراي القتال المرير عليك. فان استحى او ما استطاع ان يقتلك وعلم قوتك يمشي بالمثل المصري المشهور اللي ما تعرفش تضربه ايه صح. وهذا ده حقل الدعوة اللي احنا ماشيين فيه في هذه الابواب. لذلك نحن في الحضيض، لذلك نحن في الضياع. كل الامم التي رأيناها بسبب الفضائيات الكاذبة اللي احنا صدرنا بها الدعاء والقصاص والوعاظ دون العلماء، كان الأثر إيش؟ الأثر كانت المظاهر كثيرة، سواكات وقمصان قصيرة ولحى أكثر مما تتصور ونقاب أكثر مما تتصور. لكن عند الغربلة أين هم؟ ماشي. تمثلنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تتداعى عليهم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، أنتم اليوم كثير ولكنكم أوساء كأوساء السيف. نحن كذلك يغفر الله لنا، نحن كذلك يغفر الله لنا. لذلك نقول عود على بيت، نقول بقول الإمام مالك لنختم به لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به هو، فلا بد من العود الصحيح ولا بد من الحفاظ على ما يمكن أن نتقن فيه كيف نعبد الله تعالى، كيف نوحد الله حق التوحيد، وكيف نعبد العباد لرب العباد. نعمل بقول ربعية عندما دخل على رستم وقال من أنتم ماذا تريدون؟ قال نحن عباد لله ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة ربي العبادة ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا جميعا كذلك يا رب العالمين. اليوم ختام الكلام على الأحكام الوضعية وندخل بعد ذلك في التكليف إن شاء الله. لكن قبلها أقول الحكم الشرعي حرف الحكم الشرعي ضبط كتاب ولا ضبط صدر؟ تعرف ليش أنا أسألك؟ لا أنت ما جيت المرة اللي فاتت، أنت كنت متغيب، لذلك صدرنا الباب بك. وحاولت إيه؟ حاولت اجيب المحاضره وما عرفتش. دلوقتي احنا قلنا عذرك الوحيد انك تاتي المحاضره وتذاكرها. ما جاتش، اتصلت بساعه. ما جاتش يعني ايه ما جاتش؟ ما رفعتش. طب ما اللي بيرفعها فين؟ اللي بيرفعها نفسه خدها منه. تعبت اترفعت عن الرابط مش موجود عندي. عذرك انتهى كده؟ لا حاولت اجيبها تاني. ايش اللي غيابك؟ كنت بتموت؟ لو كنت بتموت موت هنا افضل لك تكون شهيد العلم. حقا تموت شهيدا. ما الذي غيابك؟ ايش العذر لك؟ هناك عذر اقوى من العلم. العلم انا اريد هذا، انا حتى بر الوالدين عندي العلم مقدم عليه. قلت الشعر دي عرفناك ولا يعني انت تريد تدلس علي ان المانع بر الوالدين كان يقولوا في تحت وخلف الستاره؟ يعني تحسب ان انت اصلا الله يا ابني لا تدخل معي انا في هذه الابواب. كن صريحا تفوز، كنت رايح أن تفوز، لكن هتدلس علي ما ينفع. مثلا أنا أعود الطرف عنك في هذا، فهم حضرتك، لكن إذا تكرر المسألة سأنصب عليك أنت الأسئلة. الحكم الشرعي، ها أخ كريم ضبط كتاب يقول الحكم الشرعي ممتاز. خطاب الشارع، ها خطاب الشارع لا خطاب الله، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين إيش؟ بالاقتضاء، بالاقتضاء او التخيير او الوضع. خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين. طبعا خطاب الشارع طيب ليش يخرج؟ ايش اللي يخرج؟ لا خطاب الشارع يعني خطاب الرب الجليل، يبقى اخرج بيه خطاب ايش؟ اي احد من الصحابه ومن التابعين، صحيح ولا لا؟ خطاب المتعلق بافعال قيد يخرج اعتقادات بافعال المكلفين بالاقتضاء يعني الالزام، والالزام اما الزام ايه؟ الزام ايجاب حتمي او مستحب او زجر، نهي حتمي او مكروه. طيب بالاقتضاء او التخيير، التخيير ينزل تحته المباح. يبقى احنا عندنا اربعه احكام اهو الان. بالاقتضاء يبقى الزام، الزام بالوجوب او الاستحباب، الزام بالفعل او الزام بايه؟ بالكف. الالزام بالكف اما تحريم واما استحباب. ممتازين. الرابع بقى ايش؟ استحباب، ها تحريم او الكراهة أو التخيير. التخيير هو المباح. إلى هذه الأحكام الخمسة، والمباح دخل تغليبيا ليس من أحكام التكليفية، هو تغليب دخل، وهذا أنا شرحه قبل ذلك الأخوة ترجع له. قال أول الوضع، الوضع اللي هي الأحكام الوضعية. يبقى لو أنا قلت لك الآن افرد لي التعريف في خطاب في حكم الوضع، الوضع يكون في سبب التعريف. أستاذ السهلاوة ممكن تأتي وتنفعك السهلاوة المصرية الآن، ما أنت كيمياء، ما لسه راجل معرف التعريف. صار اقتضاء تخيير وضع، ها خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بإيش؟ بالوضع. والوضع ما معنى الوضع؟ طبعا الوضع وضع إيه؟ وضع الهوى أو الوجد، صح؟ شيء لزوم الشيء. الوضع معناه وضع الهواء او وضع ايه؟ او وضع الوجه او وضع المنامات. لان ده في تشريع جديد عندنا جايين دلوقتي، هو ايه؟ تشريع المنامات، يرى في المنام ويشرع عليها بعد ذلك، صحيح؟ الوضع وضع ايه؟ وضع الشرع، وضع الشرع الكتاب او السنه، صحيح ولا لا؟ طيب ايش معنى الوضع؟ تفسير اللي قاله الاخ الان، شيء لزوم الشيء، صح؟ هم يقولون ذلك، لكن هو معناه شيء علامه او اماره على حكم تكليفي. شيء علامة شيء، يبقى شيء طيب جعله سببا او جعله شرطا او مانع او صح او فساد كما بينا. اليوم نختم الكلام على العزيمة والرخصة. العزيمة والرخصة الحق انه اختلف العلماء اختلاف عظيم جدا، هل هي من الاحكام التكليفية ام هي من الاحكام الوضعية؟ لا سيما ان العزيمة والرخصة لها شبه بالأحكام التكليفية، بحيث أن الله تعالى قال أقم الصلاة فقد جزم بالأمر فيجب عليك أن تفعل. هذه عزيمة هنا، يعني عزم عليك القصد المؤكد بأن تقوم للصلاة، ففيها شبه من الأحكام التكليفية كالطلب الإنشاء الفعل، وأيضا فيها شبه من الأحكام الإيش الوضعية، بأن الرخصة مثلا لا تكون رخصة إلا بعوارض، بأشياء طارئة، كأن تقول كان في الصحراء ولم يجد طعاما إلا أن وجد خنزيرا أو وجد إيش ميتا فيأكل منها حتى لا يموت. هنا عارض وطارئ هو الذي تسبب في وجود حكم وجود الأكل من الميت، ففي شبه طبعا هذه الرخصة الآن، فهذه فيها شبه من الأحكام الوضعية، فالخلاف بين العلماء، لكن من رجح أنه وضعها في الأحكام الوضعية فهذا له، لأنه كما قلنا فيها شبه من الأحكام الوضعية، ومن قال أنها من الأحكام التكليفية لم ما أبعد، لأن فيها شبه من الأحكام التكليفية، لكن ليس هذا هو الأصل الذي نريده. العزيمة أو العزم، العزيمة والرخصة، عندنا العزيمة والرخصة، وبعد كده الكلام على التكليف. أما العزيمة في اللغة هي القصد المؤكد، العزيمة في اللغة القصد المؤكد، عزم الرجل على الزواج من هند فهذا قصد مؤكد وأتبعه عمل كمان، ذهب إلى أبيها فقال أريد أن أرى البنت أني أريد أتزوج هند، يبقى إذن العزيمة أو العزم هو القصد المؤكد، كما قال الله جل في علاه فإذا عزمت فتوكل على الله، يعني قصدت الآن مقاتلة القوم توكل على الله واجعل الثقة التامة في ربك جل في علاه. أيضا الله جل في علاه يبين عذر آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة، ماذا قال الله جل في علاه؟ نسي وإيش ولم نجد له، يعني إيش لم نجد له عزما؟ يعني لم يكن قاصد ولا لم يكن قاصدا ولا ولم يكن متعمدا المعصية والتعدي، غلبته شهوات، قال فلم نجد له إيه عزما، هو القصد المؤكد. هذا بالنسبة لمعرفة العزيمة لغة. العزيمة اصطلاحا هي لها تعريفات كثيرة جدا، ما شرعه الله لعموم الناس. لم نجد له عزما على النسيان، لم يكن عزما على النسيان، ولا لا لا هو ناسيا فلم يكن متعمدا المعصية، يعني لم يكن قاصدا أن يتعدى الله يتعدى حمز الله في الأكل من الشجر. وعزما عليه، ما هو هذا، هو ناسيا الأمر النهي، ناسي أنه نهاه من أكل من الشجر، ولما ذهب يأكل من الشجرة ما كان في قلبي أن الله نهاه ففعل ذلك ارتكابا للنهي. فهمت كده؟ كده مفهوم؟ بالنسبة للعزيمة اصطلاحا هو ما شرعه الله لعموم الناس، ما شرعه الله جل وعلا لعموم الناس. قال الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصم، قال الله جل وعلا أقم الصلاة لذكري، قال الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، وفي الحديث افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على، هذا على العموم ما شرع الله إيه، ما شرع الله جل وعلا لعموم الناس من الأحكام ابتداء. هذا بعض التعريف التي تعرفها بعضهم، وبعضهم قال هو ما ألزم الله جل ما لزم ما لزم المكلف بإجاب الله جل في علاه، ما لزم بإجاب الله جل في علاه أو خلافه العذر، ما لزم بإجاب الله جل في علاه وبعضهم يعرفه أيضا ما لازم، طبعا كما قلنا ما لازم كما قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، إن كان الأمر إيجاب على ما قاله بعض العلماء المفسرين، وكان الراجح في الجمهور يقولون أنه إيه للاستحباب ليس للوجوب. نعم أقول، وأيضا من التعريف هو الحكم الثابت على وفق الدليل أو خلافه بغير عذر. الحكم الثابت، إحنا عندنا الآن جزئيتان في هذه الجملة، الحكم الثابت على وفق الدليل، الجزئية الثانية أو خلافه، يعني خلاف الحكم الثابت حكم آخر. حكم هنا الثابت إيجاب، الثاني إيش تحريم، تحريم. يبقى الحكم الثابت على وفق الدليل أو خلافه لغير عذر، هذا قيد، أو خلافه لغير عذر قيد يخرج الرخصة، لأن رخصة حكم ثابت خلافه لعذر، خلاف الدليل لعذر، كأنك عرفت الرخصة الآن، مفهوم؟ يبقى أنا عندي قيد، هو الجزئية الثانية في الجملة أنه قال أو خلافه، يعني خلاف الحكم لغير عذر، لغير عذر هذا يخرج به الإيش؟ الرصقايد يخرج به الرصقايد. إذا ضربنا طبعا سنضرب أمثلة, يعني مثلا نقول هو الحكم الثابت على وفق الدليل. يعني حكم ثابت, حكم ثابت يعني حكم قائم موجود, حكم موجود مستديم. كمثلا كمثلا الحكم الثابت هو الموجود خمسة بضعات مشبعة. أما إن كان حكم غير ثابت بضدها تبين أشياء كعشر رضعات, عشر رضعات حكم غير موجود غير ثابت. ليش؟ نسخ كما قالت عائشة رضي الله عنها كان مما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم عشر رضعات مشبعات يحرمن فنسخنا إلى خمس رضعات. يبقى العشر رضعات ده حكم, لكنه حكم إيه؟ غير ثابت. ليش غير ثابت؟ غير موجود غير قائم منسوخ. حكم ثابت يعني موجود ويتعامل به الناس حتى انقطع الوحي وهو موجود, هذا معنى حكم ثابت. حكم ثابت هو الحكم الثابت القائم على وفق الدليل. على وفق الدليل ما يقول الدليل, الدليل الشرع ابتداء كما بينا أقم الصلاة لذكري فمن شهد منكم الشهر فلا يصومه, أو على البراءة الأصلية. البراءة الأصلية الأصل عدم الإلزام, الأصل عدم الإيجاب. ما أحد يقول لأحد أنت عليك أن تقيم الليل, نقول له ائتنا بالدليل. الأصل إيه؟ عدم الإلزام. ذلك لا يجوز لأحد يقول هذا واجب أو هذا محرم إلا بدليل, وبدليل أسطع من شمس النار لقول الله تعالى لا تقولوا ما تصفوا أنفسكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ليس عندك هذا من الله مفهوم لا. يبقى على وفق الدليل, إما دليل منصوص عليه الالتزام أو البراءة الأصلية, أو البراءة الأصلية. هذا معنى على وفق الدليل. كأن تقول مثلا لك ما في الأرض إيش؟ ملبس ومشرب ومأكل, لا شيء يحرم في ذلك. الألبسة والأطعمة والمشارب كله على الحد. توافقون أم تخالفون فتناقشون؟ ها؟ لا خطأ في محرم. هذا جاء أنا أتكلم على الأصل التفصيل العام كله مباح. إيش الدليل؟ طيب إيش الدليل يا باشمهندس عشان بيلتفت كثيرا؟ أنا قلت له خلاص ما تلتفتش أنت بتطلب العلم. ها إيش الدليل؟ نعم دليل لعدم الالتفات. أحل ولا تلتفت أفضل لك, لأن كل سؤال سأقدر بك الباب لغاية ما تبقى رأسك هكذا في كتابك. أحل ما يلا باشمهندس تفضل. الملبس والمأكل والمشرب كله على الحل على الإباحة. إيش الدليل؟ هات فهلاوي. إيش إيش؟ كل الطعام كان حلال لإسرائيل. طب من وين هذا؟ هو هذا ممتاز. هو طبعا أصح الأدلة. خلق لكم ما في الأرض جميعا, هو الذي خلق لكم ما في الأرض. إذا خلق لكم ما في الأرض من مأكل ومشرب وإيش, إذا أفهم من ذلك وفق الدليل كل شيء أنا ألبسه على الحل. ما لم يأتي الدليل على الحرمة ك الحرير ك الذهب للرجال, صحيح ولا لا؟ هذا هو ك لباس ألبست النساء. لا نعم المخلفين من الرجال, صحيح ولا لا؟ المشابهين من الرجال بالنساء. الغرض المقصود بأن أنا أقول على وفق الدليل على وفق البراءة والأصل, البراءة الأصلية أو خلافه يبقى خلاف الحكم القائم. حكم آخر قلنا يجب إقامة الصلاة, يجب الصيام, يأتي خلافه. إيش خلافه؟ سقوط الصلاة ده خلاف. هل ده موجود؟ كيف؟ فهلاوي لا لا لا رجعت خوفت يعني. أنا أقول لك بقى تسقط. لا لا هو الحق نقول قد تسقط. تسقط كيف؟ لا تسقط كلية, ولكن ايش؟ جزئيات. بالقصر فين؟ سقط منها ركعتين. ايوه في الكسر, في القاف مش بالكاف. ابن تيمية قال إذا, إذا, إذا, إذا, إذا, إذا, إذا عجز المرء عن الحركة أو عن الإشارة سقطت عنه الصلاة, وهذا خطأ من ابن تيمية. سيرجح على قول الجمهور الأئمة الأربعة أن إيش قال؟ طب أعمى هيعمل إيه بقى؟ أعمى فين طرف العين؟ أعمى مفيش رمش خالص. هذا ينوي بقلبه, ينوي بقلبه ولا تسقط عنه الصلاة, لا تسقط بحال من الأحوال. نقول خلافه سقوط الصيام رخصة ولا صح ولا لا. يبقى خلافه الإباحة. قال خلافه الغيب عذر. احنا قلنا خلافه العذر سفر يبقى قصر او فطر دي رخصة سيأتي, لكن هو خلافه لغيب طبعا خلاف غير عذر هو الانتقال، الانتقال من حكم لحكم. مثلا الحمر الأهلية كانت إيش؟ كانت حراما، كانت حراما ثم نسخت وصارت إيش؟ حلالا. انت شايف الناس كلها ماشيين بأطفالهم عاملة ازاي؟ لا والله. نعم، الحمر الأهلية كانت حلالا من قول الله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، ثم نسخت الحكم بحديث علي قال لما قال ابن عباس إنك رجل تائه إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحمر الأهلية والمتعة يوم خيبر، جاء الصارخ والقدور غلب باللحم وكانوا على جوع عظيم، فقال الصارخ وقال إن الله ورسوله ينهانكم عن لحوم الحمر الأهلية إنها رجس. فنسخ، يبقى الانتقال هنا الانتقال لإيش؟ لغير عضو، انتقل من التحريم إلى من التحريم إلى التحريم، من التحريم إلى التحريم. إذن صار أكل الحمر الأهلية حرام، يبقى خلافه ولا، لأنه كان أولا على البراءة الرأسية حلال، انتقل إلى الحرمة بسرعة لغير عضو، مفهوم؟ هذا أصل التعريف، هذا بالنسبة للكلام على العزيمة. إذن العزيمة عندنا حكم ثابت على خلاف الدليل، أو حكم ثابت على خلاف الدليل، لكن قيد على خلاف الدليل إيش؟ لغير عضو. ليش أقول لغير عضو؟ حتى أخرج الرخصة التي هي لابد أن يكون خلافه بي بعض، خلافه بعض. هذا بالنسبة للكلام على العزيمة. الرخصة طبعا العزيمة، كل الأوامر التي جاءت عزيمة، كل الأحكام التي جاءت عزيمة. قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال في تحريم المتعة لما حرمها قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأبد، قال أبد الأبد حرم المتعة، فهذا عزيمة. الآن عزم ألا يقترب المرء من إيش؟ من المتعة، وكانت حلالا قبل ذلك، صحيح ولا لا؟ أيضا الصوم عزيمة، إقامة الصلاة عزيمة، حج البيت المستطاع عليه سبيلا إيه؟ عزيمة، مفهوم ولا لا؟ هذا هو الرخصة. الرخلة نعم. بالنسبة للصلاة والصوم ما تسقط كلية على المكلف، دعك من المجنون الآن، هذه تأتيك في عوارض الأهلية والكلام على الشروط التي لابد أن تتوفر في المكلف والمكلف فيه، مفهوم؟ الثاني الرخصة. الرخصة من إيش؟ من رخصة السعر. الرخصة أصل الرخصة، هذه المادة في اللغة معناها التسهيل والتيسير، وعمدة الشرع ما جاء إلا لذلك. أصول الشرع جاءت بالتسهيل على الناس. أنا ما أدري، يخاف البشر كثيرا عندما تقول أحكم شرع الله، يعني يرتعبون، ما عندهم إلا قطع اليد ورجم بالحجارة ولا يفكرون فيه، مع أن أسهل شيء أن تعيش في نعمة نعماء إذا حكمت شرع ربك. هو الذي يعلم الغايب، هو الذي يعلم ما يصلحك ومما إيش مما يضرك، فخذ به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه بعض الضعف لكن المعنى صحيح، قال إن من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى ولو أفطرته لفسده حال، وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الفقر ولو أغنيته لفسده حال. الغرض المقصود هذا شرع الله، مكمن أصول الشرع جاءت بالتسهيل على الناس لرفع الحرج. ما يريد الله يجعل عليكم في ديني من إيش؟ من حرج. يريد بكم اليسر ويريد بكم العسر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنسروا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الموعظة الشديدة في كم الصحيحين لما صلى معاذ صلى معه ثم صلى بالناس بالبقرة، فرجل لما وجد ذلك عمل أنفسه فذهب فصلى منفردا، فقالوا منافق، أو قال معاذ منافق، فقال والله لست منافق ولا أستعدان عليك رسول الله. فيقول الراوي يقول ما رأيت رسول الله مغضبا في موعظة أشد ما كان من هذه الموعظة، وهو يقول إن منكم لمنفرين. ثم قال رسول الله أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. من أما الناس فليخفف، فإن فيه مش الضعيف وهذا الحاجة والمريض إلى أن قال النسل ذلك وبين لهم. المهم والأصل أن الرخصة هي التيسير والتسهيل، وتجد الشرع بأثره رخصة. مثلا يقول إنما استقر قطعة من العذاب فإذا انتهى أحدكم فليش فالصبر مشقة، قطعة من العذاب فإذا قضى نهمته فليسر إلى آخر. لذلك الرخص كثيرة جدا في السفر من باب التسهيل، الرخصة التسهيل. ولذلك قالوا منها رخص السعر، رخص السعر يعني سهل الشراء. إذا كان السعر عالي الشراء كان إيه؟ كثيرا، الناس كلها معها فلوس الحمد لله. فإن كان السعر منخفض فالشراء على إيه؟ على قلة. نايمين أنت العكس يا شطار، إن كان رخص السعر الشراء كثير، على السعر فإيش؟ ينخفض الشراء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سعر لنا يا رسول الله قال إنما الله هو المساعد. إذن الرخصة أصل الرخصة التسهيل. أصل الرخصة في اللغة هو التسهيل من السهولة. وفي الاصطلاح لها أيضا تعريفات ما ثبت على خلاف دليل الشرع لمعارض الراجح. ما ثبت على خلاف يبقى دليل الشرع يقول وجوب والرخصة تقول إيش؟ ها لا تقول لا وجوب. الرخصة تقول دليل الشرع يقول حرام والرخصة تقول ليس بحرام حلال. مفهوم؟ ما ثبت خلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح. معارض راجح هذا قيد يخرج إيه يا شطار؟ مختلفين خلاف السابق. احنا بندرس ليش بندرس اصول لتكوين الملكه صح بالمثابره ناتي. تعال بقى يا اول انت تحريص اصلا في دبي كمان ايضا كنت حريصا. هو قال هذا اللي خطر عليه الاول وانا عارف انك حريص في دبي. ما هو ده وضع اللي شهرك علينا. ها لمعارض الراجح هو ما ثبت طيب خلاف الدليل الشرعي لمعارض الراجح. معارض الراجح هذا قيد ليه؟ قيد يخرج ايش؟ هو ليش خالف الحكم الاصلي بالنص اللي انا قلته لمعارض. طيب ده قيد ايه بقى يخرج ايه؟ لا ماذا فعل حرام يا انت فقاء كلهم مهندسين ما هي خلاص انا مصاب مبتلى بهذا الباب يا اخوتي. هذه قيد يخرج التشهي حتى دي مش مفهومة كمان. هذا قيد يخرج التشهي انه يترخص تشهيا حفظ الضرورات. هو لمعارض يبقى فيه دليل. دليل هو الذي جاء بالرخصة. ممتاز. جابها لكم بقى على المصطبة. ما جابهاش بقى الدراسة العلمية. قلت يخرج قيد يخرج الايش؟ التشهي بلا دليل. لان الرخص لا تكون رخص الا بايه؟ بعدل في عذر وجاءنا الدليل ان هذا العذر معتبر لان الاعذار في اعذار غير معتبر. واحد يريد يتزوج الرابعه وقالت له مهر 50,000 ومعهوش غير 40 من العشق ذهب قال انا الان مضطر وقدرته بيها الايش؟ المحظورات. فترخص فاخذ قرض ب 10,000 ربوي من اجل الزواج. عذر عنده عذر اهو الان عذر يحب هند ويريد يتزوجها. لا ما يقتربش برضه. ليش ما يقتربش برضه؟ هو بيحبها. عذر اهو الان. قلت لا انا هنا الان ايش؟ الحق بان الربا الذي يدين الله به وده كثير من جمهور حتى المعاصرين ممن قال ذلك خطا مبين. الربا لا ضروره فيه. الربا لا ضروره فيه. هذه ضروره متوهمه ليست متحققه. ان هناك من الأمور الكثيرة التي تسد عنا أبواب الربا من الزكاة والصدقات والقرض. كل هذه أمور إرفاق بالناس حتى لا يدخل ولا يرج في مسألة الربا. مفهوم؟ يبقى إذا لما أقول لمعارض راجح هذا تقييد يبين أنه لو أراد أن يترخص بلا معارض بلا دليل لا يجوز له ذلك. لو قرض عشان يعيش يموت لان هذا غير هذا في الاذهان ليست في الاعيان. يا شيخ من قال لك ذلك؟ ده الراجل النايم في الشارع بيجد الطعام جنب جانب القطط يشترك مع القطه في الطعام. لو هذه تخليها خلف الكوكب. نحن نتكلم في الواقع الذي نعيش فيه. الربا لا ضروره فيه بحال من الاحوال اذا ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح. او قل هو الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر. هو الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر. والأمثلة على ذلك كثير. النظر للمرأة. النظر الرجل للمرأة لا يجوز. هذا هو الحكم الثابت أنه لا يجوز لقول الله تعالى كل المؤمنين يغضوا أبصارهم واحفظوا فروجهم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أردف الفضل بن العباس أردف وخلفه فجاءت امرأة خثعمية كانت جميلة المنظر فقالت يا رسول الله ألا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال الراوي وكان الفضل ينظر إليها وهي تنظر إليه فأشاح النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من؟ بوجه الفضل شاب يرى شابا فأشاح بوجهه. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أصرف بصرة. فالنظر للمرأة حرام. هنا رخص في النظر للمرأة لأمور جاءت أدلة أهو اسمح له عارف الزواج هذه أهم شيء مش حاجة ثانية غير الزواج بالزواج بس طبعا ما هي خطوبة الزواج خطوبة الزواج أنت متزوج ولا لسه مش فاهمة الحمد لله وشكرا الزوج من امرأتين لا طبعا إن شاء الله ربنا يرزقكم الثانيين وتستأسد لذلك لأن هذه كلمات ابن عباس يقول كنا نعد خيرنا أكثرنا إيه نساء هذا الكلام أنتوا في أذان مصموم عندك ما في ما حد يسمع خلاص بقى إما أنت تستأسد وإما هي تستأسد أنا عارف في ممكن أدعيها في السحر طبع علي لكن الغرض المقصود بأنه يعني سبحان رب العظيم النظر إلى المخطوبة للزواج يجوز لذلك والدليل جاءنا جاء أبو موسى الأشعري النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تزوجت قال تزوجت ممن قال من الأنصار قال انظرت إليها قال لا قال ارجع فانظر إليها فإن في عين الأنصار شيئا وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان كما في حديث جابر قال ولو أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل هذا بقى اسمه تسلق الأشجار هذا لها ضوابط إن كان تقيا نقيا صادقا في أنه يريد الخطوبة حقا أو الزواج حقا لو بقى يتسلل في القامة الليلة المقبرة ويذهب إلى الشجرة يتسلق الشجرة ينظر ما يدعوه إلى نكاحها له ذلك طالما تقيا نقيا مش هذا ما نتكلم عنه لأنه قل ما دعوه إلى نكاحها هذا حافز لمسألة النكاح والزواج تبين لك أن الشرع يعني لأن مسألة مادة الزواج والنكاح هذه تعصم الرجال والنساء من الفتن التي تعصف الأمة وتصفق فهنا الإنسان قال انظر فإن في العين الأنصار شيئا فأباح له النظر وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما أشاح بوجه الفضل ينكر على المرأة يدل على أن هذا محرم ولا يترخص فيه إلا من أجل الرخصة أو قل الضرورة أو الحاجة الملحة كالبيع والشراء اتفق أهل العلم اتفق أهل السنة والجماعة على أنه من باع أو اشترى من امرأة أن ينظر إليه وحتى والحق بقى ان البائع ممكن يقول للمرأة المنتقبة انا اريد ارى وجهك لانه هذا يستلزم انه لو دعت الخصومة بينهما يريد ان يعرف هي التي اشترت ام لا فلابد ان يراه يعني لو كانت مثلا هتشتري طبعا لو هتشتري منه طماطم تضربه بالطماطم ايضا وتمشي افضل ده افضل لكن هتشتري بيت او سيارة كبيرة فارهة باموال طائلة فعند الخصومة لابد يعلم هي التي اشترت ام لا عندما يخاصمها عند الحاكم مفهوم هو هذا وأيضا الشهود القاضي لابد ينظر للمرأة عشان يعلم هذه هي شهيدة أم لا حتى أنت لو جيت إلى المطارات وهذه المطارات إحنا ساعتنا تنطع لو الضابط مثلا أنا امرأتي منتقبة والضابط قال لي أريد أراها حق لك من حق إن هذا أصلا هو يريد يتأكد هي هذه صاحبة البسفور أم لا فهم كيف وحق أنت لا ممكن هو يتأدب تقول له في امرأة يقول لك ما فيش امرأة طيب مش امرأة مش هتحقق هو في منهم بقى المؤدب اللي هو يدوب ترفع يقول لك لا خلاص اتركها على الله بس انا اتاكد انها امرأة فلكن هذا حق له هذا حق ولي الامر نفع ذلك له حق هذا حق له الغرض المقصود هنا ان ابيحت هذه المسائل لما ابيحت نعم للعذر بهذا معنى الرخص ايضا من ذلك في هذا الباب التيمم رخصة بس متى تكون رخصة؟ إن هذه مهمة جدا للجامعة. لازم تقول لا خطأ هذا الخطأ اللي أنا أردتكم تقعوا فيه وقعتم بسرعة. عدم وجود الماء والتيمم مع عدم وجود الماء ليس رخصة. هذا عزيمة. التيمم مع عدم وجود الماء ليس رخصة. لأن الحكم الأول غير قائم. مش هنقول الرخصة الحكم القائم. صحيح. عدم وجود الماء. التيمم فيه عزيمة ليس رخص لأن الله جعل قال فإن لم تجدوا ماء إيش يبقى هو نقل الحكم هو الآن يبقى ليست رخص الرخص أن يكون الماء موجودا وأنت لا تستطيع استخدامه فتتيمم به هذه الرخص ماء غير طاهر ممتاز، بس ده يعني هيدخل علينا ان ده ايضا غير موجود. ماء غير طاهر غير موجود، لا الماء موجود وما استطيع. ليش؟ الدنيا برد. الرجل جامع اهله وقام من الليل يريد الاغتسال من اجل الصلاه، والجو بارد جدا قارس، ويبحث عن السخانات. صاحب البنايه ما عملوش سخان، فدعا عليه. هذا اول شيء، دعا عليه فلان سخان. ماذا يفعل ذا هنا الرجل؟ يريد الصلاه، كيف يصلي؟ يتيمم. ايش اصله؟ ما فيش بقى الآية. شفت بقى فهلوي؟ مش احنا قلنا الرخصة هذه لابد لها من ايش؟ لابد لها من دليل. عمار بن ياسر خطأ ايضا يا استاذ كيمياء. كل ده عشان تغيبت، ما انتش عارف تضبط المسألة. عبد الله بن عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل قام في ليلة شاتية باردة فلم يغتسل، وتيمم وصلى بالناس. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا عمرو، مش عبد الله بن عمرو، يا عمرو، أصليت بالناس جنبا وانت جنب؟ تيممت والماء موجود. لأن الرجل قال: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا. ايش؟ طيب. فكان فقيها ثلاث اشهر. شوف الفقه ده رزق من الله. قبل ثلاث اشهر اسلم، كان في الجاهليه، لما اسلم فقه ذلك. ده يجادل من؟ يجادل من؟ يجادل الرسول. قال يا رسول الله: سمعت الله يقول في كتابه: ولا تقتلوا انفسكم ولا تلقوا بايديكم الى. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له على فقه. انا لو اغتسلت بالماء البارد تحدث فيه يتشقق الجلد، يموت الرجل، يحدث له ما يحدث. اذا الماء موجود ولكنه لا يستطيع استعماله. هنا الرخصه ان يتيمم مع وجود الماء، هذه رخصه. لكن انعدام الماء ليست رخصه عزيمه. عمار بن ياسر عزيمه. وانت مش ضابط ليه يا كيمياء؟ عشان متغير. لو استمريت الملائكة إن شاء الله يعني تلهم في قلبك الكلام الصحيح. أيضا من ذلك، من هذه الأمثلة مثلا، نضرب على ذلك الأمثلة، نقول قصر الصلاة الرباعية في السفر. فالإنسان طبعا قصر الصلاة الرباعية من وجه عند بعض العلماء عزيمة، ومن وجه عند بعض العلماء إيش؟ رخص. لأن الأحناف يرون أن قصر الصلاة واجب، والظاهرية يرون أن قصر الصلاة واجب. والحق أنك لو نظرت إلى سفرات النبي صلى الله عليه وسلم ما سافر النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا وقد رخص. النبي صلى الله عليه وسلم ما أتم صلاة في سفر بحال من الأحوال. فهم قالوا أمر بالسفر، وعائشة قالت أن الصلاة فرضت أربع وفرضت الصلاة ركعتين، فزيدت في الحضر وإيش؟ وأقرت في السفر صلاة فرضت وأقرت، يبقى أقرت إيش؟ فريضة. هم يقولون ذلك، يقولون إذن عزيمة، والحق أنها رخصة، الحق أنها رخصة. وإلا فقد أتم عثمان وتمت عائشة رضي الله عنها. الله هو السنة. نعم، حتى لو ايش؟ لا لا، هذه بقى مساله خلافيه. انا اقول باربعه ايام. يعني الغرض المقصود ان هو قصر الصلاه رخصه عند الجماهير، قصر الصلاه رخصه عند الجماهير. ايضا الفطر حكم ثابت على خلاف الاصل، على خلاف الحكم الدليل الشرعي لعذر. الدليل الشرعي في السفر انك لو كنت مسافرا ايش؟ تاكل وتشرب دون ان تاكل اللحم، هذا صيامك اذا كنت مسافرا. صحيح، انت في السفر او في الحضر قد قال الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهرة يبقى واجب عليك الصوم. هو الدليل الشرعي موجود، خلاف الدليل الشرعي الفطر لا الصوم. هنا يمكن الرخصه فيه عند السفر، لان الله جل وعلا ماذا قال؟ بسرعه: او على سفر فعده. طبعا فعده ايش معنى هذا مستفد؟ ايش نفهم منها ان هذه الايه دليل على الرخصه؟ خليك التفت، انت التفت والتفت قلبك. اذا ما التفتش طب هات الدليل. افتراء عليك انت كنت تريد تلتفت وبعدين ما التفتش. طب نيتك تلتفت وما التفتش، طب هات الدليل بقى. انا اقول لك الدليل، وجه الدلاله منه، وجه الدلاله منه. مصيبه طالب العلم انه يتضايق عندما يراجع ليتعلم، لا يستمر في الطلب، لا يستطيع يستمر في الطلب. طالب العلم عشان يستمر في الطلب وينتج حقا لابد ان يكون ميتا بين هذا الشكل. لكن هذه اداب، ما ادري اداب، لابد ان تكون متوفره. الدليل الله جل وعلا قال: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. وين الدلاله على الرخصه في الايه هنا؟ بس لا اصبر بقى، ما تخلاش فهلاوي، سيب الفهلاوي وبعدين ناخد بالنا. لا يعني هو يقول: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. مش كل ايام ثانيه. فين الدلاله على على على على الرخصه؟ فين؟ طيب هي فين؟ عدة من أيام أخر. ما عدة من أيام أخر فيها دلالة. شيخ عبد الرحمن هو المفروض يكون انتقال حمد باشمهندس موجود الأرض أو جاءها مرة ثانية أخرى الأولانية هو اسمها ما هو دي هنا بقى فيه لفتة في الآية نقولها هذه مهمة متى ستكون عدة من أيام أخرى بيكون مريض أو على سفر مش متى الزمان ممتاز يبقى الفطر هو اللي يجعل فيه عدة من أيام أخرى فاهم يبقى وجه الدلالة إيه نقول في الآية تقدير فمن كان منكم مريضا زيد كان مريض أو مسافر فصام فعدته من أيام إيه ممتاز يبقى لو صام لا عدة يبقى هناك تقدير في الآية ده اسمه واجد ده مداعبة طالب العلم للدليل عشان يفهم يستنبط الحكم كيف انت بتدرس اصول ليش عشان تعرف كيف استنباط الحكم من الدليل هنا في تقدير فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر هذا التقدير فعدة لان عدة اجرت عامة ولا شمولية قد يسافر ويكون صائما ثم جئت او افطر مفهوم يبقى هنا الرخصة في في في الالتفات هنا في التقدير فافطر فعدة من أيام الأخرى طبعا استدل بها الظاهرية على غير استدلال الجمهور الجمهور استدلوا بهذا التقدير على الرخصة أما الظاهرية قالوا إيه قالوا معنى قول الله تعالى فعدة من أيام الأخرى يعني افطر وجوبا وعليك أيام يعني مفيش تخيير مفهوم هذا حكم جازم وعضدوا ذلك بقول السلام ليس من البر الصيام هذا قول ليس بسديد القول قول الجمهور وأن المسافر له أن يصوم وله أن يفطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس كنا نسافر فمنا المفطر ومنا الصائم ولا عيب أحد على أحد وطبعا سلم قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر دلالة أنه قد يصوم وقد يفطر هذا أيضا من الأدلة أو من الأمثلة على مسألة الرخصة هناك أيضا أمثلة أخرى على الرخصة أمثلة عظيمة جدا العلماء تكلموا عنها لكنها في في في ظاهرها أنها ليست على الترخيص على نفس الكلام أن الحكم يخالف حكم ثابت لكنها على التعليل من ناحية النظر مثال ذلك مثلا أن نقول ما يخرج خاصا من العموم مع وجود العلم ما يخرج خاصا من العموم مع وجود العلم وهذا ضرب مثل العلماء ضرب مثل لذلك مثلا كالعراية بيع العراية قلنا أن السلام قال التمر بالتمر ربا إلا ها نها يدا بيد سواء أو مثل سواء بسواء والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بالقلب بالتمر وقال كل تمر خيبر هكذا قال لا إن نبدل الصاع بإيش بالصاعين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو عين ربا ردوه يبقى لابد من المساواة شرطان في الأصناف الربوية المتماثلة لابد من المساواة كيلو كيلو صاع صاع ولابد من إيش يدا بيد في نفس مجلس العقد يدا بيد وايضا المثل بالمثل فنقول الان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا انا شرحت قبل ذاك العرايا ايش هي العرايا رطب بالتمر صحيح خرصا يعني ايه تقديرا انا معي الرطب هنا الان التمر معه يابس والثمر على الشجر ايش رطب الرجل يريد يتفكه ما عنده مال لكن عنده تمر فالإسلام رخص له كما قال أبو هريرة رخص رسول الله إذا صدر الباب بأنه رخص رخص له في العراية في خمسة أوس الترخيص هنا ليه؟ ليش؟ مع أن العلم هنا أنا تطبيقها الأصولي أقول الحكم لا يجوز تمر بإيش؟ برطب تمر رطب لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل هل إذا يبت الرطب ينقص؟ قال نعم قال إذن فلا خمسة رطب وخمسة تمر خمسة أصوع رطب مع خمسة تمر لا يجوز ليش بعد ساعة إذا يبس الرطب قال إذا المماثلة غير موجودة المماثلة غير موجودة مفهوم ولا لا هنا رخص طب رخص ليه ما رخص مع وجود العلم مع وجود العلم العلة الربا موجودة ومع ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة وقال رخص في العراية من ذلك أيضا الرخصة في رجوع الوالد في هبتي من الولد النبي صلى يقول العائد في هبتي كالكلب يقي ثم يعود في خير في رواية وحسنها بعض المعاصرين أنه قال إلا الوالد لولده فالوالد يستطيع أن هو يرد الهبة. ليش؟ قالوا حتى من النظر يعضد ذلك، أنت ومالك لأبيه، هو يتسلط على مال الولد إن كان محتاجا ومعوزا، يبقى له أن يرد. هذا ترخيص، لأنه هذا خرج عن النظائر، فكانت رخصة. كانت رخصة ليه؟ لأن لو زيد أعطى عبيدا سار بإم استلم المفتاح وأخذها ومشى بها، ثم وقف عليه في آخر الشارع قال لو سمحت رد علي السيارة. ليش؟ قال امرأتي تتطلق، اتق الله، المرأة في منبابة في البيت وتريد السيارة. قلنا له لا يجوز، أصبحت مالكا أنت للسيارة فلا تعطيه إياه، العائد في هبتك. لكن لو الوالد عطى السيارة لابنه له أن يأخذها منه في نفس الساعة، مفهوم؟ ترخيصا. أيضا السلم، بيع السلم مرخص من بيع المعدوم، الإنسان نهى عن بيع المعدوم ورخص في السلم. تعرفون السلم أنه يدفع الماء مقدما ويأخذ المحصول إيه بعد 3 أشهر 4 أشهر، سيأتي في البيوع إن شاء الله في شرح في الشرح إن شاء الله. طيب، يبقى لنا ختاما لهذا الباب مسألتان أو مبحثان، ختاما لهذا الباب أنواع الرخصة، أنواع الرخصة والكلام على أيهما أفضل إذا تعارضت الرخصة مع العزيمة، نأخذ الرخصة أم العزيمة. طيب، أنواع الرخصة، الرخصة قد تكون رخصة واجبة، وقد تكون الرخصة مندوبة، وقد تكون الرخصة مباحة، وقد تكون مكروهة. الرخصة يتنفها الأربعة أحكام، طالما هي لو قلنا أحكام حكم وضعي يبقى إذن هي حكم وضعي علامة على سبب الحكم تكليف، والأحكام التكليفية أربعة، ودخل الإباحة دخلت إيش؟ تغليبا، واجب، مستحب، محرم، مكروه، إيش؟ مباح. الرخصة تمر على هذا، فرخصة قد تكون واجبة، قد تكون واجبة الرخصة هنا هي ليست عزيمة، لكن هي من وجه عزيمة من وجه رخصة. الرخصة قد تكون واجبة في حالة إيش؟ إهلاك النفس. قال الله جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف. هنا العلماء يقولون إذا لم يجد طعاما إلا الميتة وشارف على الهلاك إن لم يأكل من الميتة لسد لإقامة قوام العيش فهو قاتل لنفسه، كما قال أحمد محمد طنسيصا، قال فإن لم يأكل من الميتة عافته نفسه ولم يأكلها فمات، هذا قاتل لنفسه. كان في زمان في مصر قالوا إن كان لما حصل زلزال والبيت تهدم، كان ولد من السويد أو شيء من ذلك مصري مع امرأة سويدية، هو كان معاه الجواز السويدي، فكانوا اسمه إيه؟ اسمه أكتم. طيب جيد، كان كما قال باشمهندس أكتم، كان تحت فلا يجد طعاما ولا شرابا، ولا شراب يعني موت، فشرب هو إيش؟ بولة، وعجلكم الله. هي امرأته لم تستطع، قدرت نفسها، هي مش مسلمة أعتقد، لو كانت مسلمة يبقى هي قاتلة لنفسها. وجب هنا الأخذ بهذه الرخصة، لأن الله جل وعلا قال عندما قال فلا إثم علي رفع الجناح، أو ده الأصل، الأصل بحكم الرخصة رفع الجناح، لكن قد تكون واجبة قد تكون مستحبة. هنا واجبة كما قال علماء، هنا كما قال المحققون، كما قال أحمد، قال فإن لم يأكل فهو قاتل للنفس، لأن الله جل وعلا قال ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى، وهذا نهي، والأصل في النهي الإيه؟ التحريم. يبقى إذن يجب عليه أن يأكل، يجب عليه أن يأكل، هذه الرخصة الواجبة. الرخصة أيضا قد تكون رخصة مندوبة، الرخصة المندوبة هي المستحبة، والرخصة المندوبة عند الجمهور كالقصر، قصر الرباعية في السفر، وكالفطر فيه في السفر مندوبة، الفطر يعني في خلاف في العلماء، ماشي، هذا مندوب. وقد قال الشافعي يستحب الصوم خلافا لقول الجمهور. والرخصة أيضا قد تكون مباح، خلافا للجمهور، الجمهور يقولون المستحب أنك تفطر، يبقى دي رخصة مندوبة هو الآن، فهمت؟ الشافعي يخالفون. طيب، رخصة مباحة، المباح هنا كإيه؟ كنظر الطبيب لعورة المرأة، كنظر الطبيب لعورة المرأة، لكن هذا أيضا لابد أن يحد، لأن الدراسة تباح المحظورات وتقدر بقدرها. يعني هو مثلا لو بيكشف على المعدة ما يخشش على، ما يطلعش فوق على الصدر والرقبة، لا يجوز، فلذلك لابد يكون محرم موجود. طبعا أنا أقول الترتيب الواجب في في في في التطبب أنها تذهب لطبيبة مسلمة، فإن لم تجد فطبيبة نصرانية، فلم تجد فطبيب مسلم معتقد، لا يجوز طبيب نصراني. مفهوم الكلام؟ ده الترتيب الواجب. يعني الطبيب طبيبة أهل الكتاب حسنة الكلام في الإسلام تقدم على الطبيب المسلم، ده الترتيب الواجب. لو سيب لو بقى لو خليها خلف الكوكب كتابية، عشان أنا فيه مش كتابية. يعني يعني مش الناس يعني لا نعم أخويا ست إيه ست ولا حتة يعني كما قلت تهذيب أنا قلت لك عليه. أما أما أما الكافرة التي ليست من الكتاب، يعني بشرط في أهل الكتاب أن تكون حسنة القول فين؟ في المسلمين في أهل الإسلام. مفهوم هذا الكلام؟ فالطبيب ينظر، نعم ينظر. وذلك كثير مسألة تأتيني في مسألة اللي هي طفل الأنابيب، أقول يجوز ليس فيها تمت شيء، لكن لها ضوابط. أولا لا يستخدم هذا إلا عيشة، إلا امرأة. لا تضع البويضة المخصبة في رحم المرأة إلا امرأة. وأيضا لا تتكشف، لا تكشف الرحم إلا قدر ما تضع فيه البويضة فقط. مفهوم؟ فالطبيب له أن ينظر، هذا من باب المباح، هذه رخصة. معناه لا يجوز له أن ينظر العورات. مثلا يقول أحمد عورات، طيب إلا من أهلك. فلا يجوز لا ينظر رجل عورة رجل ولا رجل إلى ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا رجل إلى عورة المرأة من باب أولى. قد ينظر من باب الإباحة، من باب التطبب. وهنا بعض العلماء قالوا لا، هي ليست إباحة، الأمر مركب على التطبب. إذا كان التطبب مستحب ولا يكون التطبب إلا بالنظر، يبقى صار النظر هنا مستحب، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وإذا كان التطبب واجب يبقى النظر واجب. وإذا كان التطبب مباح، وهذا الرجح عند الجمهور الذين يقولون ذلك، قالوا يبقى إذن النظر مباح. لكن هذا الكلام كله بقى يعني حكم عام غير الفتوى على كل إنسان. من ذلك أيضا المساقاة والإيجار، قالوا هذه رخصة مباح. طبعا هذا عند الجمهور وهذا خطأ، لكن هذا سطره الجمهور بأن الإيجار جاءت على خلاف الأصل، وأيضا المساقاة جاءت على خلاف القياس. فذلك قالوا هي رخصة، رخصة من الشرع لحاجة الناس للإيجار، لأن الإيجار بيبيع لك شيء معدوم. منافع، المنافع إيه؟ المنافع وقتية بتأتي معدوم، فبيع المعدوم لا يجوز أصلا. فيقولون هذه رخصة، رخصة خرج عن القياس، فهذه رخصة وهي رخصة مباحة. يبقى رخصة مكروهة أو خلاف الأهواء، طبعا المصنف يقول خلاف الأهواء، الأولى والصحيح أنها مكروهة. رخصة مكروهة، بعضهم يرى بأن الرخصة المكروهة النظر للمرأة. لا الأحناف والذين يقولون ذلك، النظر لعورة المرأة للتطبب هذه رخصة مكروهة، لأنهم عندهم أصلا يحرم التطبب لأنه قادح في التوكل. وأيضا الرخصة على خلاف الأولى التلفظ بكلمة الكفر، وأيضا التلفظ بكلمة الكفر. ليش ليش كانت مكروهة مع أن عمار تكلم بها وتكلم وقال صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك قال مطمئن بالإيمان؟ لا، قال العلماء هي مكروهة لأنه يتعبد لله بتغييظ الكفار، العزيمة أمامهم تغيظهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا دجانة، تعرفون أبا دجانة صاحب عصابة إيه؟ عصابة الحمراء، عصابة الموت، أخذ السيف مثلا لما قال من يأخذ هذه بحق بحقه فأخذه، فأخذ السيف يتبختر، يمشي يتبختر تكبرا بين الناس، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه المشية يبغضها الله إلا في هذا الموقف. لذلك أباح إن السيف يكون من ذهب أو من فضة تغيظا للكفار، ولبس الحرير عند عند عند عند المقاتلة أباح النبي صلى الله عليه وسلم لتغيظ الكفار. فلذلك قالوا كلمة الكفر إذا قالها فهو يعطيه ما يؤمن للكافة، الأول لا أن يقفر. ذلك اتفق أهل السنة والجماعة أن بلال أفضل من عمار باتفاق بإجماع. ذلك عمر يقول بلال سيدنا وأعتقه سيدنا. الثاني الكلمة كلمة إنكار المنكر، إنكار المنكر هذا إقامة الدين، أصل ذروة السلام الإسلام هذا إقامة الدين، مرامج مكافة لغير. لذلك الإسلام قال كلمة حق عن الصلاة جائر سيد الشهداء حمزة وإيش ورجل تكلم بكلمة حق. ليش؟ لأنه يقيم الدين بهذا، يقيم. ولذلك هم قالوا لو سقط الأمر عرفنا كلية لا يجوز، لابد من قائم بأمر الدين بالأمر عرف النهي عن المنكر. فقالوا لو تركها خوفا من الضرر هذا مكروه، لأنه يتحمل في الله، لابد أن يتحمل ويصبر في الله، ومن فعل لله شيئا الله جل وعلا قد يعني ينصره على كل من يخالفه. ختاما لهذا الباب، أيهما أفضل، الرخصة أم العزيمة؟ هنا خلاف العلماء، قال بعض العلماء العزيمة أفضل من الرخصة، وبعضهم قال الرخصة أفضل من العزيمة. أما من قال العزيمة من الرخصة فله أدلة، قالوا أن هذا أصل التشريع، أصل التشريع أقم الصلاة فليصوموا، خذ من أموالهم صدقة، هذا أصل التشريع. وقالوا أيضا بأن العزيمة أحب إلى الله جل وعلا من الرخصة، فلذلك بلال كان أحب إلى الله من عمار. قالوا هي أحب العزيمة أحب إلى الله أنها فيها إقامة الدين، فيها إقامة الدين وإقامة شرائع رب العالمين سبحانه وتعالى. وأيضا قالوا بأن العزيمة أحب إلى الله جل وعلا، وهي كما قلنا أقوم للديانة. والذين قالوا بأن الرخصة أحب قالوا لأن الرخصة فيها أولا العزيمة، قالوا أن أدلة العزيمة قطعية، أقم الصلاة فليصومه قطعية، وأما الرخصة ظنية لأنها الرخصة كانت للمشقة، والمشقة أمر متفاوت بين الناس. مفهوم؟ الذين قالوا الرخصة تقدم على العزيمة قالوا لأنها أحب إلى الله، قال النسلام إن الله يحب إيه؟ أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمه. وقالوا أيضا الأخذ بالرخصة فيه الرفق بالناس، وهذا أصل الشرع، يريد بكم الأسرة يريد بكم العسر، ما خير الإنسان بين أمرين اختار عشرهم ما لم يكن إثما. فقالوا حيثما كان اليسر كانت شريعة الله جل وعلا، فالرأخذ بالرخصة هو الأفضل. وأيضا قالوا بأن في الرخصة النظر إلى سماحة هذه الشريعة وفضل هذه الشريعة، وأيضا ازدياد القرب من الله، لأنه كلما علم العبد بأن الله ييسر عليه كلما زاد حبا لربه جل وعلا. لذلك هم قالوا الرخصة في السفر لو كان عاصيا وهو مسافر الجمهور يقولون لا يترخص، ابن تيمية يقول يترخص أنه لما يترخص ويرى أنه وإن كان عاصيا فالله يرفق به، فإن هذا يزيد إيش؟ يزيد حبا وقربا لله جل وعلا وعبادة. مفهوم هذا الكلام؟ فهذا الخلاف بصراحة الخلاف كان عريضا بين العلماء، ولم تجد أحدا من العلماء قد يعني رجح بين القولين، لكن أنا أقول الحكم العام الخلاف، لكن في كل جزئية قد يترجح تترجح الرخصة أو تترجح العزيمة. فمن ترك الرخصة زهدا فيها صار لابد أن يترخص، وهذه صندق اللي بيترك الرخصة رغبة عنها الإنسان قال هذه سنتي وفرغ عن سنتي فليس إيه فليس مني. لما قال له مسلم هو أقوى لكم في حربكم لقريش فصاموا، قال أولئك العصاء أولئك العصاء أولئك العصاء. فهنا إذا تركها رغبة منها فنقول الرخصة هنا يلزمه أن يأتي بها. وقد نقول بأن المسألة كانت في يعني بيد الكفار، وأن المسألة على أن يتكلم بكلمة كفر، فالأولى له أن يأتي بالعزيمة دون الرخصة. يبقى قد تكون الرخصة هي الأفضل، وقد تكون العزيمة هي إيه الأفضل. أما بالنسبة لحقل الإسلام والعبادات فهناك قاعدة قاعدها عمر بن عبد العزيز جميلة جدا في هذا الباب، قال أيسره أفضل. يبقى لو كان مسافرا وهو في رفاهية ويستطيع الصوم بدون مشقة فإيش أيسره عنده؟ الصوم براءة الذمة، يبقى أيسره أفضل. لو كانت مشقة الأيسر هو الفتح، يبقى هذا هو الأفضل. يبقى القاعدة هنا أيسره أفضل. وبهذا نكون قد انتهينا من باب الأحكام الوضعية وختمناها بفضل الله تعالى، وإن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ من التكليف. وفي أسئلة الصلاة كالصوم بالضبط، بس نقول المستحب في الصلاة القصر لا الإتمام، القصر لأن السلام كان أفضل القصر. القصر هذا هو مثلا المقيم مثلا هنا ويذهب الى البلد لا يقصر في الطريق فقط، اما في بلادي التي له في بيت مستوطن فيه لا لا لا قصر لا لا لا قصر له، يعني انت تكون هنا وهناك، هنا لا تقصر وهناك لا تقصر، لكن حالة كونك مسافرا في الطريق لك القصر والجمع. انا مش مقيم في البلد الثاني، مقيم سؤاله على المقيم. بس هو مش مقيم ملوش بيت، يعني لو ملوش بيت وبيأتي أربعة أيام أقل من أربعة أيام أو أربعة أيام بغير يومي الدخول والخروج يعني ست أيام يقصر. لو كان هيدخل هيجلس سبعة أيام من أول يوم لا يقصر، لا قصر له، صار مقيما. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل مكة، قال للمهاجرين، قال لا يقومن مهاجر بمكة فوق ثلاث، لأنه لو لو لو أقام فوق ثلاث أربعة أيام إذا صار مقيما، والمهاجر لا يحرم عليه ان يعني يقيم في مكه خمس عند حامل عند الشافعي عند عند الشافعي عند حامله ست ايام. لو بيسافر كعمل مثلا المحافظه وغير المحافظه هذه اربعه برد يعني 80 كيلو لا قصر، اقل من ذلك لا قصر، طول حياته لا يسافر طول حياته لا قصر. السفر بالطائره كن في البلد ديت مقيم وينزل في بلد مقيم وهو في الطائره يقصر، لما ينزل المطار اتمام طائرة في الطائرة اطلع الجناح صلي عشان هو بقى هذا في الخلف ما يخلوك اضرب. لا انا مش دعوة هذا تطرف، انت نايم مفيش حاجة اسمها ما يخلوك صلي. أنا وأنا رايح أمريكا طبعا كلهم بيتكلموا انجليزي وانا اصلا عماله استلف بعض الحروف الانجليزيه اتكلم بيها، فانا قلت لها اصلي، قالت لي قوانين الهوى تمنع الصلاه. قلت لها قوانين الهوى فخد لها شوفي شوف اصلي. فطبعا مفيش، جابت لي هم اتلموا عليها كلهم، فقلت لهم شوف شوف انا هي في حاجه من اثنين، فهمتم بالعربي ما فهمتوش، عجبوا لكم بالخرس، انا اصلي. ما صليتش قعدت على الكرسي دي امشي الناس دي هنا او اصلي كده اصلي. صلاتي هي حياتي. فالولد بقى خوفني، هات بزبورك. قلت له بزبورك؟ انا هجيب راسك مش بزبورك. الله اكبر. قمت عامل فيها وقمت مصلي. هم بقى كلهم مره بيصوتوا وانا بصلي. ليه خوفا والله؟ ها؟ صليت قياما. صلاه قعود، الصلاه وانت على الكرسي زي اللي بيحصل كده بالظبط خيبه، الصلاه ما تنفعش. انا المغاربه برضه مفهلوه مصريه، انا يعني كنت في الطائره وجابوا لي المضيفات ملتزمه انا بيها، برضه مش عارفين يتكلموا عربي، جابوا لي بقى المغرب، انا قاعد في المغرب. قالت لي الرخصه عندك، صلي صلي في الفيل. فقلت لها، فطبعا عشان انا القمع حجرا قلت لها طيب ان شاء الله اصلي في الكرسي، بس انا ليا طلب. قالت لي ايش طلب؟ قلت لها كلمي هذا القائد الطائره الكابتن يرجع عشان انا اريد ادرب بنفسي على القياده. قالت ايش تقول؟ قلت لها اريد اذهب انا اقود الطائره. قالت لي ما ينفع. قلت لها ليش؟ قالت لي ان انت ما تعرفش. قلت لها يعني انا جاهل؟ قالت لي نعم. قلت لها لما تكوني جاهله في الشرع ما تتكلميش، انت جاهله انت انطقيش. فقالت لي طب انا مسلمه. قلت لها مسلمه جاهله، انا دكتور في الشريعه طبعا، ما انت لازم كده مش لازم. هي سمعت كده قالت لي انت اعلم مني. قلت لها خلاص روحي شوفي القبله كيف وصليت، لكن ما فيش حاجه اسمها تترك الصلاه. طب كيف حصل انا مره شيخ؟ هو شيخ اللي جوه بيجيبها لك. مين؟ ابو عرام اللي بيبيع جاز جوه. مين يعني مين اللي بيبيع جوه الخمره ده؟ مين مين اللي بيعمل يعني؟ سيب التليفون، ما هو القائد نفسه عنده الكمبيوتر بيعرفك فين القبله، عنده البوصة، هو بيقول لك القبله كذا. ماشي، هو ما بيقولكش عليها عشان انت مش عاوز اقتصاد. لا لا بيقول ما اقدرش، ما اقدرش اقول. بس هو بيحسب ان انت هتطلع على الكرسي، لكن انا عمري ما صليت على الكرسي. هو في مكان في الطياره كده؟ في صلي يا شيخ، ما في مفيش حاجه اسمها ما تصليش، هذا لا لا يصح ان تصطدم لنفسك بذلك الا كنت بقى تؤخر في هذا لك. لو الوقت هينفع اه طبعا، لكن لو عندك متسع من الوقت تستطيع انك تتحمل خلاص، تجد انت بقى لو تريد تصلي ما حدش يمنعك شيء. ليش يمنعك؟ ده حقك اصلا. هذا هو. طب يا شيخ ممكن ينزل يصلي جامع اللي هو جامع اذا كان له ذلك؟ لو انت وانت مسافر لامريكا مفيش ما ننزل. لا مش هتكلمش على امريكا، 13 ساعه مسافر فيها يا ابو عرام انت، عشان ما حدش يقول ده قرار ان هو طيب. في اي اسئله ثانيه؟ اتفضل. ايه صحه حديث سيد الشهداء حمزه؟ حديث صحيح، حديث صحيح جدا وتطبيقه له ضوابط شرعيه. انت داخل ورا خلف الستاره وانا وراك، ما فيش ما تخافش يعني. له ضوابط شرعيه ليس على اطلاق يطبق. الرخصه واجبه في حاله حفظ هلاك الناس مثلا، واحد لو يجب عليه، يجب عليه ان يترخص ياخذ الرخصه. طيب لو هو ما خدش الرخصه كده ايه؟ قاتل نفسه. قاتل نفسه، يبقى ده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به. يساوي اللي قتل نفسه بدون يساوي يساوي يساوي اللي قتل نفسه بسكينه، لكن هم دركات بقى. صلاه الصبح اللي قبل الفجر ممكن نصليها بعد صلاه الفجر اذا ما خدتهاش؟ لو تعمدت تركها لا، لكن لو وانا جاي اراد اعمل الصلاه خلاص تصليها بعدها. لان الانسان دخل على رجل وصلى، بعد ما صلى قال الفجر مرتين، صلى الفجر مرتين، فقال هذه سنه رغيبه الفجر يا رسول الله، فاقر من السنه. تغيير الصائم بالصائم، تغيير الصائم بالصائم، فده ليه تقاس على الاموال؟ تقاس زي ما كده ظبط حضرتك تروح تجيب غويشه وتغير غويشه وتدفع 15 جنيه او 100 جنيه، هذا ربا ما يجوز. لابد غوشه بغوشه، جرام بجرام، 10 جرام 10 جرام، لا يجوز، لان الزياده في هذا الاصناف الربويه المتماثله الزياده فيها ربا بالاجمال. يعني الاموال برضه جنيه ب 2 جنيه ربا، لا ريال بجنيه مثلا، لا ريال بجنيه ده امر اخر. الانسان قال فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئت، دولار ب 50 لكن لازم ايش؟ يدا بيد. انما تروح الصرافه تعطيه 1000 وتقول بالليل هاخذ منك 5000 ربا، لابد من ايش؟ من التقابض في المجلس. الغوشه بقى عشان تخرج تباع وتاخد الثمن وتزيد وتديه، وكمان اصلا تخرج من المحل. تعطيه الرويش وتاخد الثمن وتخرج من المحل عشان تفارق المجلس وتدخل تشتري شراء جديد. حلني بقى لما تلاقي حد يفهم الكلام ده. هذا ده لابد يفعل سبحانك اللهم ربنا. ها نجلس ما انت ليه ما تسميش ابوس ايدك كله زي بعضه. سبحانك اللهم ربنا استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.